يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أرسل الزوج رسالة بالجوال لزوجته فيها أنها طالق، أنت طالق، فهل يقع الطلاق؟ إذا كان هو الذي كتب الرسالة، اعترف أنه هو الذي كتب الرسالة، يقع الطلاق، لأن الكتابة تقوم مقام النطق. نعم. أما إذا كان اللي كتبها غيره من باب اللعب أو من باب الضرر فلا يقبل هذا. نعم.